توجب الأسئلة عن موضوع الدرس مثلا توجب تشتت الطلبة وتعيقهم عما ينبغي أن يكون عليه، هذا هو الضابط. لكن هناك أسئلة يريدها بعض الطلبة حتى على المقرر لا حاجة لها، والسكوت عنها أولى، ولكن المجيب سيكون عنده حكمة ويبين أن هذا لا فائدة منه وأنه لا ينبغي السؤال عنه ويصل المقصود إن شاء الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، في هذا الزمن حصل انفتاح عظيم على الأسماء، فأخذ الناس يسمون يعني بأسماء كثيرة، بعضها يأخذ من القرآن الكريم مثل أسماء السور كأمثال أو غيرها، وبعضها أسماء قد يكون فيها تشبه إلى آخر، فهل هناك ضابط يعني الاسم الذي لا يكون فيه محذور؟ وما هو الأصل؟ والله الأمر قنوط من أنه انفتح الناس على الأسماء وعدلوا عن الأسماء القديمة وعن الأسماء الحديثة القريبة إلى أسماء جديدة غريبة. كما تفضلت، بعضهم صار يسمي بما يختص بالقرآن مثل بيان أو فرقان، بعضهم يسمي ملك أو ملاك، وبعضهم يسمي أبرار إلى غير ذلك. فما شابه ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره فإنه ينهى عنه ويغير، وما لا فالأصل فيه الحل، لأن القاعدة الشرعية التي ينبغي لطالب العلم أن يفهمها أن الأصل فيما عدا العبادات الحل، سواء في العادات أو في المنافع أو غيره، الأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. وأما العبادات فالأصل فيها المنع إلا ما قام الدليل على مشروعيته. لكن مثل بيان نقول لا تسميه، لأن بيان من أسماء القرآن، وهذه المرأة ليست بيانا، قد لا تكون مبينة فضلا عن كونها بيانا. وكذلك أيضا أبرار، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم برة إلى زينب أو إلى جويرية فأبرار أولى بالتغيير، لأن برة مؤنث ومفرد وأبرار مذكر جمع. وكذلك إيمان أيضا لا يسمى به، وكذلك أسماء الملائكة، لو أراد إنسان يسمي بأسماء الملائكة قلنا لا تسمي بها، مثل يسمي بجبريل ميكائيل إسرافيل. والأحسن أن ترجع إلى كتاب تحفة الودود في أحكام المولود لابن القيم، ذكر فيها شيء طيبا، وأظن الشيخ أبو بكر ألف رسالة في هذا الموضوع. الشيء الذي اللي فيه محذور شرعي يلزم، لا أبرار نقول كما غير الرسول غير. نعم يا شيخ الله يحفظك، ما رأيك باللي يحتج على رجال الهيئة هم يذكرون الناس في الصلاة؟ ايش يسوون؟ يحتج على رجال الهيئة هم يذكرون الناس في الصلاة. نعم. يقول مثلا ما عليك من الناس، المرء مؤتمن على دينه. صحيح أن المرأة مؤتمن على دينه، لكن إذا كان يريد أن يخل بدينه ووافق على ذلك، فإذا رأينا أناسا قد فتحوا أبواب دكاكينهم والناس يصلون لابد أن ننهاهم عن هذا، وإذا رأينا ما يفعل منكرا لابد أن ننهاه. لكن لو أن إنسان قال لنا إنه قد صام رمضان، فنحن لا نقول لازم تصوم أمامنا لأن الإنسان مؤتمن على دينه، أو قال إني أديت الزكاة فإنه مؤتمن على دينه، ما نقول لازم أديه ونحن نشاهد. أما رجل نشاهده يفعل المنكر أو يترك الواجب فإنه لا بد أن نأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، أليس كذلك يا آدم؟ نعم. جزاك الله خير يا شيخ. الشيخ ما رأيك بالفتنة الموجودة بين بعض طلبة العلم والمشايخ، بالنسبة للشباب بعضهم يتعصب لقول وينكر على الآخر، فما تقول في هذه الذي أقول فيها الشباب. إن هذا مما يلقيه الشيطان بين الناس بالتحريش بينهم، لأن الشيطان لما رأى الفتح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقوة الإسلام يأس من أن يعبد في هذه الجزيرة، ولكن بالتحريش بينهم، وهذا هو الواقع. والذي نرى أن الواجب على الشباب وغير الشباب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويصلحوا ذات بينهم كما أمر الله بذلك، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأن لا يكون همهم القيل والقال وكثرة السؤال، بل كل إنسان يرى مصلحته الدينية والدنيوية ويقوم بها. وأما التعرض لأناس بأشخاصهم بالقدح فيهم وقد يكون ليس محل القدح، فهذا خطأ عظيم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اقتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وغيبة العلماء والأمراء أشد من غيبة غيرهم، لأن غيبة العلماء يحصل بها انحطاط قدر العالم بين الناس، وإذا انحط قدر العالم بين الناس لم يكونوا يقبلون ما يجيء به من شريعة الله، فتكون غيبة العالم قدحا فيه ومنعا لما ينتفع به الناس مما يلقيه من شريعة الله عز وجل. وغيبة الأمراء أيضا هي الأخرى، مصيبتها عظيمة، لأن الناس إذا انحط قدر أمرائهم عندهم فإنهم لن يصاعوا لأوامرهم وسوف يحتقرونهم، فتحصل الفوضى ويختل الأمن. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا يشمل العلماء والأمراء. فإذا كان هؤلاء قد أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله فالواجب احترامهم واحترام أعراضهم، وإذا علمنا عن أحد منهم خطأ أو زللا فالواجب النصيحة لهذا حتى يزول الأشكال. المهم إن أنا أنصح الشباب من هذا التفرق، وأقول: إياكم التعصب للشخص، تعصبوا للحق أينما كان، ولا تكرهوا هذا لأنه ليس على رأي هذا أو هذا لأنه ليس على رأي هذا، بل الواجب محبة أهل الخير وتجنب نشر المساوئ. بعده الكم في الصلاة، كف الكم في الصلاة، إن كفه لأجل الصلاة فإنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا أكف شعرا ولا ثوبا. وإن كان قد كفه من قبل لعمل قبل أن يدخل في الصلاة، أو كفه لكثرة العرق وما أشبه ذلك، فليس بمكفوف. نعم، إذا كان طويل لا بأس، لكن أنا أشير عليها أن يقطعه إذا كان طويلا حتى لا يؤذيه بكفه، أو يبقى طويلا فيدخل في الخيلاء. شيخ عفو الله عنك، بسبب الغزو العراق للكويت قرر تعويضات تدفع للشعب الكويتي يضمن فيها الشعب العراقي، لأنه يؤخذ من اقتصاد الدولة، مع أن الجناية من العسكر فقط، فهل يجوز أخذها وما وجه تخريجها الفقهي؟ الله، هذا سؤال لا ليس هذا محل إجابته. اللي بعده. حفظك الله يا شيخ، بالنسبة بينت لنا السنة شياطين الجن، ولكن شياطين الإنس كيف يتعرف الشخص عليه؟ كيف يميز من الأشخاص؟ كيف؟ كيف يتعرف الإنسان على شياطين الإنس ويحذر منهم بطريقة التعامل معهم؟ إيه. كل من يأمرك بالسوء والفحشاء وينهاك عن الصلاح والاستقامة فهو شيطان، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل إنسان ترى منه أنه يأمرك بالفحشاء والمنكر وينهاك عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذا هو الشيطان، ولو كوالديك. لكن احرص على أن تبادره بالنصيحة، فلا أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمل النعم. وعامة الناس قد يأمرون بما يظنونه خيرا وهم لا يعلمون. نعم. المرأة بغير وطئ مشروع أو غير مشروع، فما الحكم الشرعي إذا عقد رجل عليه في الحالتين؟ الحالة الأولى إذا اشترط، والحالة الثانية إذا لم يشترط، هل له حق الفسخ أم لا؟ المعروف عند الفقهاء أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر ولم يشترط أنها بكر فإنه لا خيار له، وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث من المرأة بنفسها أو بقفزة قوية تمزق البكارة أو بإكراه على زنا. فما دام هذا الاحتمال واردا فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر. أما إذا اشترط فإنه إن وجدها غير بكر فله الخيار. أين إذا وجد غير بكر فله الخيار. نعم. فله الخيار إذا شرط. فضيلة الشيخ حفظكم الله، حديث نزول ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة، ولكن ثلث الليل يختلف من مدينة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، حتى قد يكون كل اليوم يكون فيه ثلث، فهل يقتضي أن يكون ذلك دائما في النزول؟ أظننا يا أخي لم نقم من مكاننا الذي نهيناكم فيه عن التحدث في هذه الأمور. إذا كنت في بلد وأنت في ثلث الليل فآمن بأن الله نزل إلى السماء الدنيا، إذا كنت في بلد في غير هذا الوقت فلا نزول. الآن مثلا بالنسبة لنا هنا نحن قبل الظهر ما في نزول، لكن تأتي إلى جهات أخرى هم في ثلث الليل نقول ثبت النزول، والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. فالسؤال هذا سؤال متنطق. أؤمن بأن الله أو آمن بأن الله ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر في كل ليلة وفي كل مكان، أما أن تقول يبقى دائما نازلا هذا من قرارك. فأرى أن تبقي هذه في جيبك وأن لا تخرجها. متى كنت في ثلث الليل الآخر فالرب نازل، ومتى كنت في غير هذا الوقت فالرب غير نازل، وانتهى الموضوع، لأن صفات الله ليست كصفات المخلوق. الآن نحن نؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا ونؤمن بأنه فوق كل شيء، هل يتصور هذا في مخلوق أن ينزل إلى مكان نازل وهو فوق كل شيء؟ ومع ذلك نحن نؤمن بأن الله فوق كل شيء وأنه نازل وأن أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، ومع ذلك ما نقول كيف يكون أقرب ما يكون للعبد وهو ساجد وهو فوق عرشه. نقول هذا إنما يورد لو أننا تصورنا أن صفات الخالق كصفات المخلوق. فنصيحتي لكم يا أخواننا أن لا تتعرضوا لمثل هذه الأشياء، لأن الله أعظم وأجل من أن تدركه العقول أو الأبصار. قل آمنت بالله، وقل ليس كمثله شيء، وانتهى. فهمت؟ فإذا أورد عليك، لأن هذا يوري بعض الناس يظن بعقله أن نزول الخالق كنزول المخلوق، فنقول آمن بما جاء به النص ولا تتعداه ولا تورد أسئلة. شيخ عفى الله النووي، بالنسبة لصلاة الضحى متى ينتهي وقتها؟ فبعضهم قد حدها بنصف ساعة من قبل أذان الظهر، أنه يمتنع الإنسان عن التنفل، وبعضهم يزيد، فما هو الضابط؟ الله لا، هو وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قد ربع، يعني حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، وقبيل الزوال حوالي ما بين 10 دقائق إلى 5 دقائق فقط، وذلك لأن أقصر أوقات النهي هذا الوقت، هذا هو أقصر أوقات النهي على القول الراجح. وإن كان بعض العلماء يقول إن معنى قوله حين تضيف الشمس للغروب، إن معناه إذا شرعت في الغروب، يعني إذا بدأ قرص يغيب إلى أن ينتهي. ولكن الصحيح أن قوله حين تضيف الشمس الغروب إذا بقي على غروبها مقدار رمح كما في الشروق. الشيخ ليس تعليقا فقط، ولكن سؤال. لا ليس سؤال، أذكر الشيخ أنك ذكرت بالنسبة للشروق أنه بعد ارتفاع الشمس قد الرمح يحدد ما بين 7 إلى 10 دقائق في السابق. لعلك نسيت 10 دقائق ممكن، نعم، لكن نضيفها نزيد أحسن احتياط. نعم. الله لك. كيف يتوضأ المصاب بسلس البول؟ المصاب بسلس البول نسأل هل ينقطع عنه أو هو مستمر؟ لأن بعض الناس يكون فيه السلس إذا كان بال قريبا، وبعد 10 دقائق ربع ساعة يتوقف، هذا له حكم. وإنسان آخر يقول ما يتوقف، متى حصل في المتانة نزل. أما الأول فنقول انتظر حتى يقف ثم صل، حتى لو فاتتك صلاة الجماعة. وأما الثاني فنقول توضأ إذا دخل الوقت وتحفظ ثم صلي ولا يضرك ما خرج. فضل الشيخ، كيف يعرف من فعل ما صدر من شخص أنه موالاة، يعتبر هذا يعني موالاة الكفار؟ وإذا عرف ذلك فهل يعني يجزم عليه بحكم ما، أم يتوقف ويستفصل ما هو الدافع له على ذلك التصرف؟ نعم. جزاك الله خير. الموالاة في الواقع هي المناصرة والمعاهدة، بحيث تناصر الكافرين وتعاضدهم على المسلمين. فإن عاضدتهم وناصرتهم على كفار مثل أشد منهم فهذا خير، لأن إذا كان هؤلاء الأعداء الذين يريدون المسلمين أشد من هؤلاء، فهذا يعني أنك دفعت أعلى المفسدتين بأدناهما إذا لم تخف خيانة من الذين ناصرتهم على العدو. وأما إذا ناصرتهم على مسلمين فهذا خطر عظيم، هذا هو الذي يخشى أن يدخل في قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأما معاملتهم في البيع والشراء وأن يدخلوا في عهدنا فهذا جائز، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري من اليهود، كان اشترى منهم طعاما لأهله ومات ودرعه مرهون عنده، كان يقبل هديتهم. وكانت خزاعة دخلت في عهده حين عهد قريشا في صلح الحديبية وهم كفار لكنهم أهل نصح للمسلمين. وهذه المسألة من أدق المسائل وأخطرها، ولا سيما عند الشباب، لأن بعض الشباب يظن أن أي شيء يكون فيه اتصال مع الكفار فهو موالاة، وليس كذلك. الموالاة لها معاني كثيرة، ولكن الشيء الذي رحمك الله الشيء الذي يكون خطرا وربما يخرج من الإسلام هو مناصرتهم ومعاضدتهم. نعم. أنت من طيب ماذا عندك؟ روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال وجاء ربك وجاء أمر ربك. نعم. فبعضهم أورد هذا في أحد كتبه قال مذهب الإمام أحمد التقويم. نعم. وقد لجأ الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة لجأ إلى التأويل في هذه الآية. نعم. فما صحة رواية الإمام أحمد؟ أولا أولا لا بد أن نثبت هذا عن الإمام أحمد. الشيء الثاني، إذا قدر أنه رحمه الله أخطأ في هذه المسألة التي لا يقرها هو بعموم كلامه، فلا يعني ذلك أنه معصوم ويقبل خبره ويقبل رأيه. الشيء الثالث، ذكرت أنه يفوض، وهذا على إطلاقه فيه نظر، لأن التفويض نوعان، تفويض المعنى وتفويض الكيفية. فأهل السنة يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعنى، بل يقرون به ويثبتونه ويشرحونه ويقسمونه. فمن ادعى أن أهل السنة هم الذين يقولون بالتفويض ويعني به تفويض المعنى فقد كذب عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل أن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. هذا الذي يقول بعض الناس إن هذا مذهب أهل السنة والجماعة التفويض، ولذلك يقولون أهل السنة قسمان، مفوضة ومؤولة، وهذا خطأ عظيم. أهل السنة مؤولة وأهل السنة مفوضة، لكنهم يؤولون إذا دل الدليل على التأويل، ويفوضون الكيفية، وأما المعنى فلا يفوضونه. وخلاصة الجواب على سؤالك أن نقول إن صح هذا عن الإمام أحمد فالإمام أحمد ليس بمعصوم، ولكنني لا أظنه يصح. هذا يسأل سؤال، ها؟ هذا سؤال. بالنسبة للاضطجاع في صلاة الفجر بعد الأذان، يعني صلاة السنة سنة الفجر ثم الاضطجاع بعدها، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم بالإمام أم بعامة المسلمين؟ الذي يظهر أنها سنة في حق من يحتاج إليها، سنة في حق من يحتاج إليها، يعني مثل إنسان تعبان فيحب أن يستريح بالاضطجاع من أجل أن يقوى على صلاة الفجر، وأما من لا حاجة له إليها فلا. وكذلك من يخشى أنه إذا اضطجع نام ولا قام إلا بعد طلوع الشمس، هذا لا يضطجع. لعلنا نجمع، وهذا ما دون أنكحة بدون راتب أحيانا يأتي لي بعض الناس لأعقد لهم وهم خارج المدينة 20 كيلومتر أو 15 كيلومتر، ثم يدفعون لي مبلغ من المال بدون طلب مني، نقول لا بأس إذا كان بدون طلب منك فلا حرج عليك أن تأخذ ما يعطونك، إلا إذا كنت موظفا فلا تأخذ شيئا. في المدينة وخارج المدينة كل واحد. نعم. بعده، ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء والتوكيل وكذلك الوالد على ولده بذلك والعكس، حفظكم الله. نعم، يقول العلماء من اتهم بقرابة أو زوجية فإنها لا تقبل شهادته لمن اتهم فيه، وتقبل شهادته على من اتهم فيه، وهذا صحيح، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فإذا شهد الرجل على زوجته أنها فعلت شيئا وهو شهادة عليها فإنها تقبل ولا شك، لكن إن شهد لها فأكثر العلماء يقول لا تقبل لأنه متهم. وقال بعض العلماء إذا كان مبرزا بالعدالة، ونعلم أنه لن يشهد بشهادة الزور ولو لزوجته، فإنها تقبل أي شهادته، وحينئذ أقول إننا نرجع إلى رأي القاضي في هذه المسألة. وخلاصة القول أن الشهادة للوالد أو للولد أو للزوجة الأصل فيها أنها لا تقبل، الشهادة لهم والشهادة عليهم مقبولة، والله أعلم. من يبغض الشباب الملتزمين ويعاديهم ويقولهم شر البلد، هل يدخل تحت من أبغض شيء ما جاء به الرسول ولو عمل به؟ الذي يبغض الملتزمين ودعاة الحق من أجل قيامهم بشريعة الله أو دعائهم إلى الحق فهذا يخشى أن يكون كالذين قال الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ويكون كارها لشريعة الله. وأما الذي يكره الشخص لنفسه يعني ما مو على شأن الملتزم فهذا لا يدخل في الآية. فإن قال قائل ما الفرق، قلنا الفرق عظيم، لأن من كرهه لالتزامه فقد كرهه لدينه، ومن كرهه كراهة شخصية فليس لدينه. وأنا أضرب لكم مثلا، بعض الناس مثلا إذا رأى الشاب قد رفع ثوبه إلى نصف الساق كرهه، لكن لو رأى مشايخنا الكبار قد رفع ثوبه إلى نصف الساق هل يكره الشيخ؟ لا. إذن كراهة للشاب مو علشان أنه التزم، لكن بعض الناس يكره هذا الشخص إذا رآه ملتزما ولا يكره مثله إذا كان له قيمته في المجتمع. وهذه المسألة دقيقة جدا جدا، فيجب أن نقول لهذا الرجل هل كرهته لأنه لكراهة ما قام به من السنة أو كراهة شخصية؟ إذا قال بالأول قلنا هذا كراهة لما أنزل الله، والله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وإن قال لا سواء فعل هذا أو ما فعل هذا، ما أنا أكره هذا الرجل أو أظن أنه متزمت فأكره لتزمته، فهذا لا يكفر ولا يكون كالأول. نعم، وأظن الموعد اللي بيني وبينكم أذان الظهر أيها الإخوة. نعم، في ختام هذه